وإن شاء الله الأمل قادم بقدر الله، يعني سيأتي قدر لله ينشئ الملحمة فيتجمع لها من أعد نفسه بالإخلاص والرباط إن شاء الله. وعدناكم أن نستكمل هذا البرنامج، والحمد لله بفضل الله تعالى بصعوبة بالغة بدأنا أولى حلقاته اليوم، وإن شاء الله سيكون موعده أسبوعيا يوم الجمعة في الساعة 8:00 إن شاء الله، من كل أسبوع حلقة جديدة من مصابيح الهدى. وهنبدأ برنامجنا بسيدنا أبي بكر الصديق حلقتين، وسيدنا عمر بن الخطاب حلقتين، والخلفاء يعني سيدنا عثمان وسيدنا علي، ونستكمل إن شاء الله وما أكثر مصابيح هذه الأمة لو وجدت في هذا الزمان لغيرته والله. لو وجد مصباح كصلاح الدين الأيوبي حين تكلمنا عنه، أو لو وجد مصباح كعمر المختار الذي حرر بلادا بأسرها بقوة الساعد وبقوة الإيمان وبقوة العقيدة وبالصبر وأبلى بلاء حسنا لتغيرت الدنيا. والحمد لله أن جمعنا الله عز وجل بكم مع يعني حبيبين إلى قلبي جدا جدا، وأشهد الله على ذلك وأشهدكم على ذلك، فضيلة الشيخ طبعا أخويا الأكبر وأستاذي فضيلة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، ويعني إحنا بنحبه في الله وبنعلم ده للناس كلها، وأخويا وحبيبي برضو الأكبر مني يعني الدكتور صلاح سلطان، هو الحقيقة جه مخصوص من البحرين يعني عشان يسجل الحلقات الشهر الأول من الجزء الثاني، ويعني كان صاحب فكرة نطلع حلقة مباشرة ونتحدث معكم عبر التليفون، فهي حلقة اليوم مجمعة عن مصابيح الهدى السابقة واللاحقة إن شاء الله. أهلا بكم يعني وأنا مش مذيع البرنامج بس يعني اقتضت الضرورة بقى يعني. ربنا يكرمك. كرمك الله. أسعد الحقيقة جدا ب يعني لقاء الأخوين الحبيبين العزيزين، وده كان من نعم الله سبحانه وتعالى في هذا البرنامج، وسعدنا حقيقة بأحبابنا وإخواننا في الله سبحانه وتعالى في كل مكان من الأرض، وإحنا يعني فعلا انطلقنا لكم من حبنا لله عز وجل بدون أي تكلف، حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حبنا للرسالة الكبرى رسالة الإسلام العظيم، حبنا لأن تكون هذه الأمة شاهدة على الناس، حبنا لهؤلاء الأعلام من مصابيح الهدى. إحنا فعلا من قلوبنا بنحبكم في الله سبحانه وتعالى، وعايزين نحط ايدينا في ايدين بعض لننهض بامتنا، لان انتم شايفين احداث غزه رمز لجراح غائره في اعماق هذه الامه، تحتاج فعلا قبل اي وقت مضى الى استعاده هذه المصابيح بمنهجيتها الاسلاميه لنرقى باذن الله تبارك وتعالى. ربنا يحفظك. اهلا بك يا دكتور. كرمكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما هذا البرنامج فأنا الضيف الوحيد فيه، فهو فكرة الأستاذ الجليل الأستاذ سعيد توفيق، وكان البرنامج خاصا به وحده، ولكنه رجل ينساب من قلبه ما نسأل الله عز وجل أن يكون طهرا يا رب العالمين، فرأى أن نكون معه. وأما الدكتور صلاح فمنذ يعني التقينا في هذا البرنامج فهو صاحب عجلة القيادة، هو الذي يحدد المواعيد ويحدد الشخصيات ويقول سنخرج اليوم حلقة لتلقي الاتصالات، فنخرج ونأتي من الإسماعيلية وهو الذي يعني هو شخص إيجابي، وهو الذي يدعونا إلى الركعات قبل التسجيلات، وهو فجزاه الله خيرا. أما أنا فإنني آتي وأجلس هنا لأكون معهما فجزاهم الله خيرا. وأما أنجم الهدى الزاهرة التي رباها النبي صلى الله عليه وسلم، فلولا الله ولولا رسول الله ما كانت أنجما، لقد كانوا في الجاهلية عميان صما بكما، كان الواحد منهم يفعل أمورا لا يمكن أن تفسرها إلا بجهالة طمست على الأعين والقلوب والأذان. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم جاء فردا يحمل الهدى وحده، ولم يكن على وجه الأرض من يؤمن بهذا الهدى إطلاقا ولا واحد إلا هو صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فبشجاعة نادرة وبصبر ومثابرة ومواصلة ودأب وبصيرة، يعني مش دأب المجتهد المتحمس دون أن يستبصر وإنما ببصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بدأ يحول لا أقول شيئا فشيئا ولا أقول رويدا رويدا بل أقول بمشقة بالغة في الحقيقة بمشقة بالغة. كانوا يقاومونه لدرجة أنه صلى الله عليه وسلم شهد على ذلك وقال أنا آخذ بحجزكم أو أنا آخذ بحجزكم. الحجز مسك من خناؤه. آخذ بحجزكم من النار وأنتم تقاحمون فيها. أنتوا ما بتسمعوش الكلام بسهولة. فأراد الله من بركته صلى الله عليه وسلم أن يجعلهم أنجما زاهرة للهدى وأن يخرج بهم خير أمة. ثم يخرج من أنتوا عارفين الآية خير أمة أخرجت للناس ثم يخرج من خير أمة خير جيل. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فمصابيح الهدى إذا كنا نتكلم عن طبقة الصحابة فإنهم هم خير أمة أخرج منها خير جيل والأمة بعدها فيها الخير إلى يوم القيامة. لكن هذه قمة الخيرية في حياة أمة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني الذي لا بد أن نقف عنده في مسألة هذه المصابيح الزاهرة وهذه الأنجم اللامعة أن هؤلاء إذ رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا النحو العظيم وعلى هذا العمق البالغ صاروا بهذه الصورة وهم أنجم وهم مصابيح ينيرون الطريق جزءا من سنة الرسول. قال إنكم سترون بعد اختلافا كثيرا. قالوا فماذا تأمرنا؟ قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فهو يدل على سنة بشر لم تبدأ بعد ولكنه يعطيها كما يعطي ختم الضمان. الندول عندما سيتولون سيكونون أنجما للهدى فعضوا على سنتهم بالنواجذ. لذلك فإننا إذ نبدأ بالعشرة المبشرين بالجنة ونبدأ على قمتهم بالخلفاء الأربعة وسنفرد لقاءين لكل خليفة منهما لأن كل خليفة له حياة قبل أن يصير خليفة ثم حياة وهو خليفة حياة وهو تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم في وجود النبي وحياة بعد أن أطلقته المدرسة النبوية تخرج فيها وصار مؤهلا أن يؤدي. فلذلك سنبدأ المرحلة الثانية هذه بالقمم بالقمم قمم الأمة اللي سنتهم كما قلت جزء من سنة النبي عليه الصلاة والسلام بل القمم التي كان الصحابة أنفسهم صحابة أنفسهم ينظرون إليهم على أنهم قمم. يعني الصحابة كانوا ينظرون إلى أبي بكر كيف إلى عمر كيف إلى عثمان كيف كانوا ينظرون كان الواحد منهم يقول إلى علي كرم إلى علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه كيف كانوا ينظرون إلى هؤلاء على أنهم من هم. فإذا نحن نتكلم عن قمم حتى بين أضرابهم وأقرانهم ونسأل الله عز وجل أن نكون على الهدى المبين يا رب العالمين. يعني أنا أستأذنكم إحنا كنا وعدنا أن يكون في اتصالات فمعنا اتصال بس نبدأ ناخده. الأستاذ ياسر من السويس. أهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. يعني سلامي لضيفك الأعزاء وطبعا يعني الواحد كمسلم يعني وجود في مصر جمهورية مصر العربية البلد اللي احنا بنقول عنها هي بتحمي حمى الإسلام وهي أول بلد تطلع وتكون هي السابقة ونلاقي ان احنا يعني افواهنا مكممة. يعني ياريت اخواننا يعني يكلموا في نقطة ان احنا يعني بنلاقي الشعب المصري انقسم ما بين معه وضد. ارجو من سيادتكم توضيح القضية لاخواننا ان اقلام المسممة تكتب كل يوم عن حال اخواننا في فلسطين العملاء والاجندات وغيرها. جزاكم الله خيرا وربنا يجعله في ميزان حسناتكم. السلام عليكم. جزاك الله خيرا اخي ياسر وبارك الله فيك. هو الحقيقه يعني بنفس المعنى انه مصر دوله عظيمه ومصر دوله عريقه وكذا ولها دوره كنت يعني في نقطة كنت ناوي أعلق عليها بالنسبة لمصابيح الهدى. كنت عايز أقول إنه مصابيح الهدى والواقع، يعني ما يستفاد من هذا البرنامج سواء الثلاثين حلقة السابقة أو اللي جاي، والواقع سواء غزة أو العراق أو طالب فاشل ووالده زعلان منه في البيت أو امرأة يعني مقهورة في بيتها أو واحد بيشرب مخدرات أو واحد لا يصلي، إيه إحنا عايزين إيه؟ فده حتى يساعد في الرد طبعا بعد ما يعني، وحضرتك تفضل برضو تتكلم مع الأخ اللي اتصل أو ترد عليه. عايز أقول يا جماعة أن مصابيح الهدى أنا شخصيا ما من حلقة سجلت إلا وغيرت فيا إن شاء الله أي شيء، ترفع الهمة، تجدد العزم. لأنك أنت لما تيجي تقعد تكلمني عن ناس هابطين ساقطين، أنا همتي بتهبط وبتنزل. إنما لما تيجي تقول لي إن عمر المختار بدأ وحيدا فريدا في الكتاتيب يجمع الأولاد الصغار، بدأ مطارد في الجبال، لما تيجي تحكي لي قصة هذا البطل العملاق اللي ساهم وكان أساس في طرد الطليان من ليبيا، لما تيجي تقول لي صلاح الدين أيوبي كيف أنه لم يبتسم حتى يحرر، هذه النماذج لابد أن ترتبط بالواقع. فهدفنا من البرنامج يا دكتور الحقيقة هو عرض هذه، يا قياسي ليت تتابعنا في اللي أنا بقوله لي حضرتك والكل اللي بيشاهدونا، عرض هذه النماذج هو نموذج واضح لكيف يكون المسلم في واقعه زي ما كانوا. وكنا دايما في كل حلقة بنجد إن هم بيشتركوا جميعا في الربانية من القرآن والصلاة والحفاظ عليهما بشتى الطرق، الفجر في وقته، الصلوات في وقتها، القرآن ورد يومي مواظب عليه كل مصباح من مصابيح الهدى، تجد العبادة. كنا بنتكلم عن سيدنا عمر في الحلقات اللي لسه ما تعرضتش سجلت، يعني انه قلبه كان قلب طفل يبكي مع برقة ويبكي بحب، وفي نفس الوقت هو شخص حازم قائد يعني يسود ويقود الأمم. دي جانب. الجانب الثاني ان كل المصابيح كانت تعمل وكانت تجد، كانت تجاهد، كان في حزم وصلاح وتوفيق. نعم بارك الله فيك. فكلهم الحقيقة يعني كانوا بيتمتعوا بأنهم يعني، فضيلة الشيخ حازم قال لنا حتة برضو جميلة قوي، أنه اوعى تفكر أنه كان عابد وقاعد ما بيشتغلش، لا ده كان بيعمل بالنهار. يعني أجمل تعبير يطلق على مصابيح الهدى ناخده في واقعنا، فرسان بالنهار رهبان بالليل، بالليل وزي سيدنا عمر ما قال إذا نمت بالنهار أضيع رعيتي وإذا نمت بالليل أضيع نفسي. فالحقيقة كانوا بيمتازوا بالناحية الربانية والناحية العملية الواقعية والإيجابية في حياتهم والناحية الجهادية. الجهاد كلهم اشتركوا في الجهاد. عبد الله بن المبارك لما تصور أنه يكلم الفضيل وكتب القصيدة زي ما قلنا برضو، يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعبه إلى آخر القصيدة. فالحقيقة يعني اتفضل يا دكتور برضو يعني علق على أخونا ياسر، أعتقد أنه بيعبر عن أعداد كبيرة من أبناء مصر وأبناء أمتنا العربية والإسلامية، أن فعلا فيه حالة كبت. وأنا أعتقد يقينا أن لو فتح الطريق أمام الأمة الإسلامية ليصلوا إلى إخوان في غزة لكانوا مش هيتبرعوا بالأموال ويتبرعوا بالملابس ويتبرعوا بالأدوية، كانوا سيكونون في صف واحد مع هؤلاء. وهناك لا أقول مئات الألاف بل ملايين يتحرقون أن يجدوا سبيلا إلى أن يكونوا في غزة. ويعني الأستاذ فهمي ويدي بيتكلم عن سلطة الدولة وسلطة المجتمع ويعني التعارض الذي يحدث في بعض الأحيان، وأنا يعني الحقيقة مدرك أن الأنظمة الآن كلها تشعر بالحرج، وأريد من الأنظمة سياسة وديانة معا أن تدع فرصة أكبر للمجتمع أن يعبر، لأنه حق هذا المجتمع أن يعبر عن مشاعره الحقيقية نحو إخوانهم، أن يكون لهم دور في إرسال معونات. لا نقول إرسال أسلحة، نقول فتح المعابر وإرسال معونات بشكل كامل. ولا يمكن أن نصدق إطلاقا أن هذه المسألة مستحيلة، لأن أنا يعني كشاهد على التاريخ يعني وأقرأه بعناية، إحنا في حرب الكويت وهم إخواننا، لما دولة عربية ظلمت دولة عربية أخرى، صدام حسين ظلم دولة الكويت وقلنا هذا ظلم فادح، المعابر كلها اتفتحت للبوارج الكبرى تعدي حاملات الطائرات إلى الخليج في 48 ساعة، عدت من قناة السويس ومن البحر الأبيض والأحمر والأسود وكل شيء، مفيش حاجة وقفت يعني. الأجواء كلها كانت معبأة، كل الطيارات تحركت، قواعد من بلادنا الإسلامية انطلقت منها العمليات العسكرية ضد العراق. يعني خليني أعرف كيف يمكن أن أبلع أن كل ده يعدي في مسألة زي حرب الكويت، وإحنا مش قادرين نعدي شوية أدوية وشوية ملابس نجيب المرضى بشكل سلس، لأن كل المعابر الأخرى مع الكيان الصهيوني المعتاد الظالم. لما نوصل لهذه المذابح الهائلة، 9 مساجد، 2200، 500 جريح، 500 قتيل شهيد، مستحيل أن يكون هناك يعني هذا الصمت العام الموجود. فأنا يعني أصرخ بكل قوة وأقول يا أنظمتنا العربية، والله ستدعو لكم شعوبكم وستتحول شعوبكم إلى سياج قوي يحميكم أكثر من أي نظام خارجي، عندما تتجاوبون مع هذه المشاعر الفطرية الحية الإسلامية، النخوة، الرجولة، المروءة. فيعني أنا أتمنى أن هذه الغمة تنكشف، لأن الحقيقة قلوبنا تحترق. معنا اتصال تاني. طب السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. أستاذ سعيد، كيف حالك؟ الحمد لله رب العالمين. أوجه تحياتي للشيخ حازم أبو إسماعيل والدكتور صلاح سلطان، جزاكم الله خيرا يعني على البرنامج الرائع، على أكثر من رائع. ربنا يكرمك. وحابب أقول لك إن يعني برامج زي الفرد هي الأمل الوحيد لينا بصراحة. طول اليوم الواحد بيحس إن هو نفسه يسمع كلمتين بس يعني ينفعوه في الموقف العظيم اللي الواحد عايشه يوميا. سؤالي بس انه دلوقتي احنا كلنا عارفين ان احنا يعني انا بتكلم على عريضة جدا من الشباب الحقيقة الموجودين في مصر، قليلوا الحيلة جدا ناحية تصرف الحكومات والحكومة بتاعتنا تجاه الموقف في غزة، وبالتالي لابد يكون في وسيلة او طريقة يعني نقدر نعمل بيها حاجة. طبعا اول حاجة احنا عارفين الدعاء واصلاح النفس وغيره، ولكن انا اعتقد ان اصلاح النفس واصلاح الامه شيء متوازي، ما هوش بالتبعيه. يعني ما اقدرش اقول ان انا مثلا يعني انا ساصلح من نفسي واكف عن المعاصي وفي السر والعلن، وانا عارف ان ده شيء مهم جدا وضروري وانا متاكد ان اللي بيحصل كله من معاصينا، ولكن انا اعتقد انه الصراع بين الحق والباطل سيظل الى ان نموت. فانا يعني ما اقدرش استنى عمري كله اصلح من نفسي واترك الامه، لابد يكون دور اخر بجانب الدعاء واصلاح النفس. فما هو الدور الامثل في ظل الظروف الموجوده، وطبعا احنا كلنا عارفينها، اللي تعطي الواحد الامل انه يكون بيساهم بشيء او انه لا يسال، على الاقل هو هيسال، هيسال طبعا، ولكن تحسسه انه هو بجانب اصلاح النفس وبجانب الكف عن المعصيه والتقرب من الله اكثر، انه يكون في شيء اخر يقدر يساهم به لانقاذ هذه الفئه المغلوبه. جزاك الله خير. يعني الحقيقة دكتور صلاح، نفس السؤالين نفس المعنى يا شيخ حازم، كله بيصب في دور الشباب ودور الأمة. ويمكن أنا بس عايز أقول الحقيقة فرصة إنه يعني إحنا بدأنا يا جماعة، إحنا كقناة الناس كنا أول قناة يعني تقريبا تشعر بألم غزة من اليوم الأول في ليل اليوم الأول، وقطعنا الإرسال ودعينا لصلاة ركعتين. ويمكن انا جيت الاستوديو على الهواء مباشره الساعه 4 فجرا وقلنا نصلي وندعو، ودي كانت البدايه باعتبار ان دي ضربه جويه ولا حاجه كده وستمر يعني عابره. ونؤكد ووجهت كلمه واضحه جدا باسم حضراتكم كل علماء القناه، والحقيقه ده كان كلام من الدكتور صفت ومشايخنا جميعا بالكامل، يعني انه كلنا بنقول، وجهت كلام الى الحكام العرب والى المسؤولين جميعا الى الرؤساء جميعا، كله مش مصر بس هي اللي تتحط في الخندق الحقيقه. صحيح. ده حق بقى يعني. صحيح. مش عايزين نقول مصر بس، انا لا ادافع عن مصر ولا ادين مصر وحدها، بل اقول ان مجموعه الدول كلها الان، حتى الدول الاوروبيه التي تدعي الحضاره وتدعي الرقي وتدعي الديمقراطيه، وجاءوا للعراق لاقرار الشرق الاوسط الكبير اللي هو فيه ايه، اللي هو فيه حريه الشعوب وديمقراطية الشعوب. وجهت كلمة قلت قاتل علاقات على أقل تقدير، وبتتزع كل شوية، لأن أنا برد على الإخوة اللي بيتصلوا إنه بنقول اقطع العلاقات مع إسرائيل، طرد السفراء، يعني إلغاء المبادرة العربية بالتطبيع أو بالتعامل أو بالتعايش، إحساس بإننا زعلانين، بنقول لكم لأ يا يهود يا إسرائيل إحنا مش موافقين كزعماء. أما الشعوب فهي برضو يعني الحقيقة يعني مطحونة ولا ندري ما نقول لها، غير ان احنا طبعا منهج طويل عريض، يمكن الشيخ حازم له حلقتين ورا بعض يوم الاثنين والثلاث قاعد يتكلم ويقول ويعني أفاض الحقيقة في نفس المعنى ماذا نفعل، ووجه كلمة إلى المستضعفين، ووجه كلمة إلى أهل غزة. فهذا دور الإعلام، أما الباقي بقى دور الشعوب لازم فيه حركة. ويعني نسمع من الشيخ حازم برضو رد على أخونا. والله لو دكتور صلاح تفضل، لأن أنا ربما أكون أوضحت بما فيه الكفاية، بس على أي حال لا بأس بكلمتين سريعتين. الكلمة الأولى أنه ليس الدعاء وإصلاح النفس بكاف ولا بعمل صالح وحده أبدا، وإنما العمل المطلوب لابد أن يكون فيه إصلاح النفس كما تفضل أخونا، والدعاء ولكن في ظل، في سياق تحت ستار أنه يعمل للتغيير وكف الظلم ونعم يعني والعمل على تغيير هذا الواقع وإلى الحد الذي يمكن من القدرة على النصرة. فالدعاء ده وإلا يبقى تزييف للمعنى الإسلامي. إذن حضرتك كنت تقصد، دي فرصة الحقيقة أنا يهمني قوي أنا إن أبينا، تقصد إن الدعاء ثم العمل الصالح ثم التغيير منهج كامل، لأنه في ناس برضو يعني قالوا إن أنت الدعاء لوحده والكلام اللي إحنا سمعناه. الدعاء وأنا قلته بوضوح، الدعاء لابد أن يكون ضمن المنظومة. الله تعالى يقول ولما برزوا لجالوت وجنوده، يعني لما المسلمين برزوا للكفار بمعنى أنهم يعملون، قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا. إنما واحد يقعد في بيتهم ويدعو، قال النبي عليه الصلاة والسلام ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. ليه دعاء ولا يستجاب؟ طب هو الدعاء العبرة فيه بالاستجابة، فشروط الاستجابة إيه؟ ألا تأخذن على يد السفيه، ولا تأطرنه أو ولا تقصرنه أو ولا تحملنه على الحق حملا، أو لا أو يوشك الله أن يعمكم بعذاب ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لكم. فعايزين تدعوا تعملوا عمل صالح بدون استجابة أنتوا حرين. يعني في هذا الأمر في دور إسعافي وفي دور علاجي طويل المدى، ولا يغني هذا عن ذاك. الدور الإسعافي الآن الواجب في المرحلة الحالية هو أن نفتح المعابر لإدخال كل ما يحتاج إليها إخواننا بما فيه السلاح، وأنا أقول بما فيه السلاح، والخوف أن السلاح يطلع ويدخل. لماذا لا يدخل إليهم سلاح؟ احنا دعمنا العراق بالسلاح لما كانت بتحارب ايران، ودعمنا الاسلحة اللي تمت فيها، دفع اول فاتورة حرب في الكويت 761 مليار دولار فاتورة السلاح الذي سيحارب هناك في الكويت. يبقى احنا بنتكلم عن ايه؟ الدعاء، التبرع، قطع العلاقات، انما العمل اللي هو الطويل المدى. الاخوة المشاهدين بيسألوا عن دورهم، فبرضه انا عايز اذكر حضرتك فتح المعابر. ذكر اخي الشيخ لا انا عايز اقول فتح المعابر دي رساله الى الحكام، الى من يستطيع ان يفتح المعابر. اما الاخ ياسر والاخ المتصل الاخر بيقولوا دورنا ايه، عايزين نقول دورهم ايه غير الاصلاح. قال انا بصلح نفسي، يعني عايز اقول برضه ان حضرتك ركزت على فتح المعابر، ودي رساله الى الحكومات. يعني هم لازم يعلموا انه كان الاصل إذا وقع العدوان بهذا الحجم على أهل غزة أو أي حد من المسلمين، أن يكون كل مسلم أن يهب فورا بالمال والسلاح والعتاد والحرب لرفع الظلم عن المسلمين. الحالة القائمة أن احنا عاجزين عن هذا، أننا يحال بيننا وبين ذلك. فالعمل اللي علينا الآن هو أن ننظر لماذا هذا العجز عن فعل هذا، لتحل هذه الحواجز بيننا وبين هذا الفعل لنستطيع الفعل. يا نقطة الإيجابية ذكرتها شيخنا وأخونا برضو سعيد، أن يكون الإنسان إيجابيا في الإصلاح والتغيير في مكانه. يعني اسمحوا لي، مجرد الإعلان عن مساندة إخواننا في غزة، وناس ما تخرج من بيتها عشان خايفة إن حد يضربها وحد يسأل عليها. طب ما أنا أخويا اللي هناك بيقتل وقاعد في بيته. السيدة كما نشرت يعني قالت في قناة الأقصى اليوم، انضرب البيت بتاعها وهو بيضرب بيت أخونا الشيخ نزار ريان عليه رحمة الله، فالبيت بتاعها انكشف ما عادش في اللي يساف. لكن عايشة أولادها بتقولها روح فين، أنا عايشة. طب بتناموا إزاي؟ ما بننامش، بس ممكن تنضربوا في أي وقت. هنروح شهداء وإن عشنا إحنا هنحارب. لو جم هنا هو من فوق مش طايلانهم، لكن لو جم هنا أنا هنحاربهم بإيدينا. يعني لما يبقى أختي في الإسلام بتقول كده وانا قاعد نايم في بيتي خايف اطلع اقول افتحوا المعابر، اقول عايزين نغير من هذه المنظومة الموجودة اللي خلتنا أسرى أمة بالكامل عبيد لدى أعدائها. بالريموت كنترول الكل يتحرك في اتجاه واحد، بالريموت كنترول الكل يسكت. أنا أقول كل مقتول في غزة نحن كشعوب مسؤولون وشركاء، ونشعر بإثم عظيم جدا أن إسرائيل لم تقتلهم وحدهم، وليست الأنظمة التي قتلتهم وحدهم، وإنما كل ساكت عن الحق، كل شخص لم ينتفض لله ولم يقل كلمة حق في كل موقف يستطيع أن يغير في هذا المكان. إحنا يعني الكلام بتاع الشيخ حازم الحقيقة وأخي سعيد إن قضية إن إحنا الدعاء فقط، هذا الأمر ربما يأثم صاحبه أن يعتبر إن هذا فقط إنه عمل اللي عليه وخلصنا طبعا. ومن عجيب الأمر إنه في الثلاثة الذين خلفوا لما حكى حكاية نفسه سيدنا كعب ما قالش إن أنا لما قعدت في المدينة قعدت أدعي لهم بقى ربنا ينصرهم، هو شعر بالإثم، إثم التخلف. يعني هو فكانوا فاهمين آية الحديد يا شيخ سعيد في هذا الأمر. نستأذنك اتصال ونرجع نكمل. السلام عليكم. عشان هي الحلقة ملك للجمهور الحقيقة، وهي جت قدرا في غزة، كنا نتمنى إن احنا نتكلم عن مصابيح الهدى ويكون الأحوال بتاع المسلمين جميعا بخير، إنما طبعا هو ظرف يفرض نفسه، وإحنا بنحترم برضو إخواننا ومشاعرهم، وإحنا كمان برضو متضايقين وزعلانين وعندنا حزن شديد جدا جدا وأسى وألم، وبنحاول نبلغ كلمة الحق عن طريق الإعلام وعن طريق القناة، ونسأل الله عز وجل أن تكون يعني خارجة من قلوبنا واصلة إن شاء الله لقلوب الإخوة. تفضل يا أخي. السلام عليكم. السلام عليكم. صارت قطع. طيب انت عايز لغايه ما يجي بعد اذنك يا استاذ سعيد نبرز آية الحديد. ربنا سبحانه وتعالى بيتحدث عن يوم القيامه، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم، فيه نور والناس ماشيه، فجم جماعه عايزين يلحقوا بهؤلاء المؤمنين ماشيين في النور، فضرب بينهم بسور له باب باطنه في الرحمه وظاهره من قبيل العذاب. الله، ايه الحكايه؟ الم نكن معكم؟ مش كنا بنصلي كده معاكم في الجامع؟ كنا بندعي ربنا معاكم؟ قالوا بلى، انتوا دعيتوا وروحتوا نمتوا، ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الامانيه حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور. العجيب الايات اللي بعدها، فاليوم لا يؤخذ منكم فديه ولا من الذين كفروا، يعني دول المسلمين، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ألم يأن للذين آمنوا، كلام للمسلمين والمؤمنين، أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبله فطال عليهم الأمد فخست قلوبهم كثير منهم فاسقون. أبو بكر في الجاهلية، وهو موضوعنا المفروض النهاردة، بعد ما بلغ أبو قحافة خده قال له هذه الشم العوالي، هذه الأصنام التي تعبدها من دون الله، عمل ايه؟ راح قال اني جائع فاطعمني، مفيش، اني عار فاكسني، انا عايز الكس، مفيش، فحمل حجرا فدكه به. ده ابو بكر اللي معروف عنه الليل، حمل حجر وراح دك الحجر به. هذا الموقف الايجابي قبل الاسلام، هو لسه بيبلغ الحلم 12 13 سنه، هو ده اللي صنع البطولات العظيمة في تأييد ومؤازرة ومناصرة الإسلام. ده لو بقى واضح وفهمنا من مصابيح الهدى إن كل واحد كان عنده علم، كان عنده ربانية وشفافية، كان عنده جهاد ومجاهدة للنفس وإيجابية وجهاد لأعداء الله تبارك وتعالى، اتغيرت الدنيا. نعم. إنما إحنا قاعدين في بيوتنا، اللي بيحصل ده هو إفراز طبيعي لصمت شعوب وخنوع أنظمة وذنوب كمان شعوب كبيرة. نعم. اتصال تاني. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل يا أخي. عايز القط في رقبتنا كلنا. نعم. انهض يا مسلم روح الميدان، ده القدس في مأزق من زمان، ما تقتلش يهود ولا أمريكان، ده ربك قوي ذو انتقام، النبي وحده والإسلام انتشر، وفي غزوة بدر كنا إلا والإسلام انتصر، ما تقولش يهود ولا امريكان، ده ربك قوي ذو انتقام. والسلام عليكم. جزاك الله خيرا. يعني الاخوه برضو الحقيقه عندهم يعني مشاعر فياضه. انا عايز برضو اقول يعني كان في مقوله كده لاحد الدعاه على القناه كانت جميله الحقيقه، قال ابعتوا رسائل الى المسؤولين على كل المستويات. فده عمل إيجابي. أنا النهاردة بوجه فعلا رسالة حقيقية، وفكرت أنا في البيت أكتر من مرة هو ممكن أقول للناس إيه. الواحد محتار، أنا في الحلقة اللي فاتت المفروض أطلع هوا ما طلعتش، تقول للناس إيه في هذا الموقف؟ لا أنت عايز تقول تهور يا أخي الفاضل ويعمل حاجة غلط، لا طبعا. في ناس تقعد تربط التعبير عن الرأي بالتخريب عشان دايما يربطهم لك هذا ببعض. إنما أنا عايز أقول إنه ممكن كل واحد فينا يبعت جواب إلى الرئاسة، إلى الحكومة، جواب محترم مهذب كله دعاء ورفق وكده. هذا العمل يعني اللي خلاني فكرت فيه، كان في شخص ما عايز يتعين في وزارة الإعلام، فأي حد يقول له أنت هتعين إزاي؟ ده يعني أنت بتتكلم عن، بعت جواب لوزير الإعلام قال له أنا خريج لغات وترجمة قسم إنجليزي وبأجيد اللغة الإنجليزية. إلى عجيب إن الجواب اتفتح واتصلوا بيه وراح وتعين. فيعني إيه إيجابية في أكل العيش أو في الرزق أو في العمل كريم، لو تحولت إلى إيجابية في النصح وال يعني الإيميل اللي حضرتك بتتكلم عليه شوف أثره، طلع بوش مرة واحدة في أحد أيام ضرب جنين قال أنا بأطلب إن الجماعة يعني يخفوا عن المدنيين اليهود. 100,000 إيميل اتبعتت من قسيس واحد اسمه فلون اللي سب الرسول صلى الله عليه وسلم، أتباعه 100,000 واحد طلب منهم يبعتوا إيميل للبيت الأبيض، البيت الأبيض تاني يوم بيعتذر عن الكلمة وبيغيرها وبيقولهم افعلوا ما تشاءون. نعم عمل إيجابي فعلا ممكن. فيعني ربنا سبحانه وتعالى ماشي. هو لا شك انه الإيجابية بس لازم تكون الحقيقة يعني ايضا في مظانها، بمعنى انه احنا بلا شك يعني اولا في كلمة قيلت انه مثلا ساعات الاخ اول ما اتصل قال انه مصر بذلت جهد كبير لفترة طويلة وانها هي المسؤول يعني بلد كبيرة. والحقيقة انا بيحضرني انه البذل الطويل جدا وده بيقال دلوقتي ساعات يستخدم اليوم كما لو كان مبرر لانه كفايه كده، احنا اكتر ناس بذلنا وحاربنا وانفقنا وصرفنا مبالغ كذا وحصل كذا وحصل كذا. فاتذكر ان الايه التي قال فيها الله عز وجل ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه كانت بسبب هذا المعنى، بسبب ان واحد ينظر الى بذله السابق ويقول كفايه كده. فالصحابه كانوا بذلوا في سبيل الإسلام بذلا عظيما جدا، فلما زالت المحنة وفتحت الدنيا قاموا الأنصار قالوا احنا ضيعنا كل ثرواتنا وبيوتنا نقعد نصلح أمورنا وممكن نبعت فلوس بقى غوثا للمسلمين ولا حاجة. فأنزل الله عليهم لأنهم فكروا في أن يجلسوا بعد أن كانوا متحركين قوله سبحانه وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ففكرة أنه يكفي ما فعلنا هو بدء التهلكة، ما بالك بقى ونحن لم نبذل في واقع الأمر ما يكفي. إحنا النهاردة بلاد المسلمين متوقفة منذ 35 سنة عن أي عمل إيجابي إلا الكلام، إلا المفاوضات، إلا السياسة. وبالتالي لا يليق بنا أبدا أن نقول يكفي ما كان إطلاقا، هذا لا يصح. إضافة إلى هذا فإن ما يمكن أن نفعله الآن، أنت عارف في 35 سنة دول الجماعة الإسرائيليين حاربوا فيها عشرات المرات. يعني 35 سنة إحنا بنقول حرب أكتوبر آخر الحروب وهم يضربوا هنا في لبنان شوية وبعدين يروحوا على فلسطين شوية وبعدين يضربوا سوريا المجال الجوي شوية وبعدين ياخدوا فعل العراقي يعني هذه الحركة دائبة ومستمرة، فهذا لا يليق. ولذلك الحقيقة ربما الإنسان لازم يضع في نفسه الكلمة إجابة على الإخوة الكرام اللي قالوا إنه فعلا في عمل فوري وعمل بعد وقت، أو لا مش عمل فوري عمل بعد وقت، في نتيجة فورية ونتيجة بعد وقت. أنا دلوقتي لو كانت هذه الأمة، هذا الجيل الموجود حاليا قائم بواجباته ومهماته لا كان يعمل كتير، إنما لأنه مش قائم بواجباته ولا قائم بمهماته ولا يغير ولا يغيث أحدا، فما هي النتيجة؟ النتيجة أنه أصبح المسلم الصادق مضطر ياخد وقت في أنه هو يحرك أمته. إنما مش معنى أنه ياخد وقت في تحريك أمته أن إحنا بنقول له حاجة على المدى البعيد، إنما إحنا بنقول ماذا يمكن الآن. إحنا يعني ربما إنما على المسلمين كانوا، يعني أنا متأكد لو الإسرائيليين عارفين أن الشعوب العربية والإسلامية، وأنا بتكلم بقى عن بسطاء الناس العاديين جدا، لأن دول آثمون ومجرمون في حق دينهم، شعبنا كله، لو الإسرائيليين متأكدين أن الناس لما غزة تضرب هينزلوا الشوارع مش هيروحوا بيوتهم تاني، ما كانوش ضربوا أصلا أهل غزة. يا أخي يقعدوا في بيوتهم يروحوش الشغل، ما يعني شوف السلبية، يعني موقف إيجابي، أنا بتكلم يعني فيه إيجابية يعني عن سلبية حتى، يعني أنا بقول موقف إيجابي في أمان بالضبط، يقعد في بيته ما يطلعش يروح الشغل لو حتى تتوقف إسرائيل أو تأخذ الدولة موقفا صحيحا من الناحية الشرعية. لو كان اليهود شعروا بأن هناك قلق سيحدث ما كانوا ما كانوش هيضربوا أصلا، ومش مطلوب منك حاجة أكثر من هذا، إنما رد الفعل عند اليهود محسوب ومحصور ومعدود ومعروف مدى ومفهوم وعاملين حسابهم السيناريوهات هيحصل كذا ثم كذا إذن نحن كأفراد كأفراد مش كحكومات، كأفراد حاليا نحن السبب في هذا، إنما إذا كنا لا نستطيع الآن أن نشعر اليهود بأنه في أي قلق، إنما لو علبة السجاير زاد ثمنها 10 سنين الدنيا بتوقف، نعم. هيبقى في قلق. طيب ناخد آخر اتصال بعد إذنكم، لأنه إحنا الحقيقة مرتبطين بمواعيد والوقت الحلقة، وشيخنا عنده معاد وكلنا كده، فيعني جت حلقة هوا سريعة يعني إرضاء لكم ولاتصالاتكم، يعني ناخد آخر اتصال بعد إذنك يا أستاذ. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. مع حضرتك محمد بسيناه يا فندم. اتفضل يا استاذ محمد. تحياتي للاساتذه الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل والدكتور صلاح سلطان وحضرتك يا فندم. ربنا يكرمك. ربنا يخليك يا فندم. والله احنا عامه المسلمين دلوقتي سمحنا، بس احنا عايزين نفوق ضروري، ولازم اولا يبقى في شفافيه بيننا عامه. احنا النهارده يعني انا مصري، كل الدول العربيه النهارده وحتى اللي بره في اوروبا وفي امريكا ما بيهجموش على اسرائيل، على السفاره في اسرائيل بيجمع علينا كمصري. ماشي انا معاهم ان احنا موقفنا هنقول ان هو متخاذل، بس احنا مش متخاذلين. احنا النهارده لو قلنا بكره مصر هتحارب اسرائيل، احنا هنتضرب منين؟ مش هنتضرب من السعوديه، مش هنتضرب من قطر، مش هنتضرب من الكويت، العراق، السودان، دي كلها مش هنتضرب منها. امريكا مش فيها، اسرائيل مش فيها، يعني النهارده هذا في السعوديه، هذا في اي دوله عربيه. فاحنا عايزين الاول الناس دي تلم نفسها، نطلع القاعده العسكريه. طيب ربنا يكرمك. انا اجاوب على حضرتك الحقيقه في النقطه دي بالذات ونختم فورا، وهو انه فعلا مرفوض رفض تام ان يكون الهجوم على بلد لصالح بلاد اخرى. بالعكس، التخاذل تخاذل عام، لازم بالضبط لازم تعالج حاله امه. انما ان نيجي في وقت زي ده يحبوا ناس يصطادوا في الماء العكر يقوموا يخبطوا في مكان ما علشان يقولوا ان هم كويسين، لا ابدا، بالعكس لا يجب ان ينظر الى هذا. ولكن احنا كمان يا اخي الكريم لا ننجر الى هذا، يعني ما يجروناش الى ان احنا نقعد نقول لهم طب انت بقى يا قطر اوحش مننا، وانت يا ليبيا اسوأ، وانت يا سوريا كذا، طب ما حلو قوي. لا لا، نحن نرى أن ما عليه حال العرب والمسلمين بصفة عامة هو أمر نتكلم عنه كوحدة واحدة، حتى ما يحدث بين فلسطين وبعضهم، ونتكلم عن نبرة العقيدة وما يجب، إنما يدخلونا في الخيط اللي بكرت العطل، الخيط اللي اتلعبكت، ونقعد نتكلم بقى مصر ولا سوريا، لا سوريا ولا دي ملعوبة ومقصودة على فكرة دلوقتي. نعم. في الزمن ده يعني. نعم نعم، احنا طبعا بنعتذر يعني، شيخنا عنده موعد، وحضرتك طبعا مشكورا، جزاك الله خيرا وجزاكم الله خيرا على تشريفكم يعني، وبنعتذر طبعا لإخواننا على ضيق وقت الحلقة، إنما نعيدكم إن مصابيح الهدى بدأ وهيستمر إن شاء الله كل يوم جمعة في الساعة 8:15. وفي النهاية الحقيقة أنا كنت كتبت كلمتين طبعا من الشعر ولا حاجة هختم بيهم عن غزة بس يعني، ويعني نلقاكم على خير إن شاء الله. بقول فيهم: في زمن نفاق وجمود لا تنسى غزة بقيود، غزة ظلام وحدود، غزة حصار وصمود، ونحن نيام ورقود، قم صلي لله الآن فالفجر يقين موعود. يعني نستودع الله دينكم وأمانتكم وخاتيم أعمالكم.